اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا يا ما اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا من غير ما نتعاد رجعنا لبعضنا بهمسة غرام ولمسة حنان بننسى الخصام كأنه مكان بهمسة غرام ولمسة حنان بننسى الخصام كأنه مكان بيتنا وحشنا وحشني هوى نقدر على نار فرقتنا وحنرجع ومسيرنا قفتنا والعيش والملح وعشرتنا ما تكونش علينا ما حبتنا ولا نقدر على نار فرقتنا وحنرجع ومسيرنا قفتنا بيتنا وحشنا وحشني هوى بيتنا وحشنا وحشني هوى ويا من فيلا يا من فيلا